طلب السماح اللي جرحني وراح عيني مني، طلب السماح اللي حرمني من الأفراح جاني، وطلب السماح اللي جرحني وراح عيني مني، طلب السماح اللي حرمني من الأفراح جاني، يبكي على جرح جاني يتمنى فرح جاني، يبكي على جرح جاني يتمنى فرح. ردت حبيبي تعالى تعالى تعالى تعالى جنبي هنا هنا وارتاح، قلبي من يوم يا روحي باعت لك السماح السماح. ما أحلى السهر، ما أحلى الليالي، الليالي بيا وانت انت قدام عيني حبيبي حبيبي، ما أحلى الليالي، الليالي بيا وانت انت قدام عيني حبيبي حبيبي.